نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا كذلك قد بعثنا الأنبياء والمرسلين من قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويمتلكون الإماء ويولد لهم الأولاد ويرزقون الأحفاد وجعلنا لهم ذرية من بعدهم. وقد قال سبحانه وتعالى: ذلك لأشرف الرسل والأنبياء وخاتمهم. فهو صلى الله عليه وسلم بشر تميز على سائر الناس بأنه يوحى إليه، فهو يصوم ويفطر ويقوم وينام ويمرض ويشفى ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس منه، فهو بشير ونذير يدعو الناس إلى الحق وبه يعمل، ويحذرهم من الشر ولا يفعل، ويؤيده الله بالمعجزات والآيات. وما كان لرسول أن يأتي قومه بخارق من خوارق العادات ولا بمعجزة من المعجزات إلا إذا أذن الله له، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وبعث الأنبياء والرسل وقضايا الحياة وأمور الكون والصراع بين الحق والباطل لا يسير على وفق أهواء الأمم ورغباتها بما يقترحونه من نزول العذاب وظهور المعجزات، فلكل أمر قضاه الله وأراده وكتبه وقدره كتاب عند الله معلوم، وأجل مؤقت محفوظ، وقدر مكتوب، فكل شيء عنده بمقدار. والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ ويثبت، فمن قضت حكمته يمحوه، وما هو صالح يثبته ويبقيه، فينسخ الله ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يشاء، وعنده سبحانه أصل الكتاب المتضمن لكل ما يثبته ويمحوه، فعنه صدر الكتاب كله، وهو المتصرف فيه حسبما تقتضي حكمته، فلا مانع لمشيئته ولا راد لقضائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.